قلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي في جواز شكوى المرأة لزوجها المرض، وفيه عدم اختلاط النساء بالرجال في الطواف ونحوه، وفيه تحين الأوقات المناسبة لطواف المرأة. قال طوف من وراء الناس، هذا بعيد عن الناس لا يراها الناس، وأيضا في وقت الصلاة الناس يصلون وهي من ورائهم تطوف، وفيه جواز البعد عن الكعبة في أثناء الطواف. وفيه الركوب في أثناء الطواف سواء دابة أو غير دابة، وفيه دخول الدواب المسجد. يقول ابن بطال هذا الحديث في جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك، لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وطبعا الشافعية لأنهم يقولون بنجاسة هذا البول قالوا إنها كانت ناقة منوقة ومدربة ومعلمة، فيؤمن منها ما يحضر من التلويث وهي سائرة. هذه كلها احتمالات لا طائل تحتها. وما أسهل أن ترد النصوص الشرعية بمثل هذه التأويلات والاحتمالات البعيدة. هذا تمحل هذا ويعني ضرب النصوص وتأويل النصوص لتمشي اللي يمشي المذهب ويسير المذهب على مو عليه، والنصوص ارمي بها يمين وشمال وانت ماشي في المذهب. لذلك قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله هذا الكلام ليس بشيء، والصواب طهارة أبوال الإبل ونحو مما يؤكل لحمه، فلا يضر المسجد وجود شيء من ذلك كما أشار إليه ابن بطال فتنبه. وهذا ليس الحديث الوحيد في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وورد أيضا دخول الجمل والبعير المسجد حديث وفد عبد القيس شجع عبد القيس أنه ربط بعيره دمام كان في المسجد، نعم، وربط بعيره أناخه في المسجد. وفي طواف أثناء الصلاة وفي نعم عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء. نعم. الله أعلم، هذا قد يموت مرابطا، لا يكون مثل المرابط الذي ينتظر الجهاد، فهو قد يكون بهذا المعنى إن شاء الله. وأما إذا خرج يعني كان يطلب العلم و يدعو في نفس الوقت، نعم يلحقه هذا إن شاء الله تعالى. نعم. لا لسبب يعني ما يكون إدخال بعير هكذا واحد حاطط بعران في المسجد وشايف له يعني كل واحد جايب بعير وحطه في المسجد بدون سبب, بس فقط مجرد أن ينيخه في المسجد صارت زريبة. نعم طبعا كي لا ليس المقصود المرض, المقصود أنه يكون في سبب من أسباب الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف, أولا يكون هذا أسمح له لكبر سنه لا يؤذى بالزحام, لأنه ما في إليك إليك ولا في وسع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا في شيء, فهذا أرفق به. هذا أمر. الأمر الآخر أن يقتدي الناس به ويرى الناس فيقتدون به وبأفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما, فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. الله أكبر. الله أكبر. ما وجه ذكر هذا الحديث في المساجد؟ أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة العشاء وتأخر عنده, ففي هذا طبعا الرجلان هما عباد المشر وسيد بن حضير, في جواز السمر في الخير, بشر المشرعين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة, وذلك طبعا انتظار الصلاة وكانت الليلة مظلمة, في إثبات كرامات الأولياء. ويعني ذكر هنا هنا كرامة ابن حضير, وهناك حديث آخر في كرامة أخرى, أيوة قراءة القرآن ونزل السكينة والملائكة لقراءته والمصابيح التي رآها فوق رأسه من السماء مدلات وهو يقرأ القرآن. قال أقرأ ابن حضير. الله أكبر. وأهل الإيمان لا يبحثون عن الكرامات ولا يتمنون يعني مثل هذا إظهار مثل هذا للناس كما يفعل ويحدث للصوفية. لماذا يأتون بهذا الشيش يدخلونه وكذا لإظهار أنهم ناس صالحين وأنه لا تضرهم هذه الأمور؟ وأما المؤمن فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده الأحفياء الأخفياء, ما يظهر ولا يحب أن يظهر له كرامة أمام الناس ولا أنه شيء يكون خامل أمام الناس كأنه ما فيه شيء كأنه واحد من الناس. أما هؤلاء فيحبون المظاهر ويجلسونهم في مجلس خاص ويعني وأبها, ففي هذا يعني نوع من التعظيم والجاه يبحثون عنه غالبا. وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, هذه الكرامة العظمى. ولم تظهر الكرامات كثيرا في الصحابة وظهرت في من بعدهم أكثر. لماذا؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذه الأشياء إنما تعطى لبعض نعم المؤمنين, لكن لأنه ليس لا يكون عندهم كبير يقين فيثبتهم الله بها. وأما الصحابة ما كان عندهم من اليقين التام والعظيم فلم يحتاجوا إلى مثل هذه الأمور، فلذلك تقل فيهم ولا تظهر فيهم مثل ما ظهر في من بعدهم كالذي أدخل النار ولم تحرقه أبو مسلم الخولاني. فهذه يعني أمور على كل حال قد تحدث للمؤمن. وذكر لي الشيخ محمد جميل زين رحمه الله يقول أذكر كرامتين للشيخين الشيخ باز والشيخ الألباني، قال أما كرامة الشيخ الألباني ذهبت إليه وأنا يعني عندي بعض الأسئلة متعلقة في بالصوفية والرد عليهم فيها أو يعني الشبهات التي عندهم، وكان ما زال يعني متأثرا بشيء من ذلك. يقول فسلمت في مجلسي وجلست وإذا بالشيخ يجيب على جميع أسئلتي التي عندي دون أن أسأله، فذكر أمورا ويجيب عنها كأن يعني ما أحوجني إلى أي سؤال ولا أي نقاش، ويرد على جميع الشبهات التي في ذهني وأنا جالس. يقول أنا اعتبرت هذه كرامة للشيخ رحمه الله، فتح الله على قلبه وكذا. الكرامة الأخرى للشيخ نباز، يقول كان جاءت مسألة في أثناء الدرس، طبعا عادة الشيخ رحمه الله أن يكون في مكتبة موجودة وقت الدرس، افتح الكتاب الفلاني هات كذا، انظر لكلام الحافظ، انظر لكلام شيخ الإسلام، هكذا في أثناء الدرس. فيقول للشيخ جاءت المسألة قال انظروها في جزء كذا، فتحوا ما وجدوا، طيب شوفوا كذا هنا هناك، بحثوا بحثوا بحثوا تعبوا، وقالنا وين الجزء الأول الذي ذكرته لك؟ فنوله، قال بسم الله، فتح قال انظر هنا، فإذا بها نفس الكلام الذي يبحثون عنه لهم فترة. وهو طبعا ضرير الشيخ رحمة الله عليه. فأنا ذكرت هذا لأبين أيضا أصحاب أهل الحديث الحمد لله وأهل السنة لهم كرامات، مو صوفية بس لهم كرامات، لهم كرامات. وهذا يعني ظاهر وكثير جدا لمن يعني لأصحاب البصائر. وأما يعني هؤلاء فيدعون فقط الكرامات لأوليائهم، وكأن الناس كلهم يعني زبالة وهم فقط يعني الأولياء والأصفياء. نعم. كانوا في عند النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا من عنده تأخروا صلاة العشاء، وهم في الطريق معهم كل واحد معه عصا في الطريق، إذا كان في كلب أو شيء أو شيء يؤذي، وهم وكل يعني كان معهم عصا من هذه العصي كانت تضيء مثل المصباح له في الطريق، أنت الحين لازم تركب هذه بطارية وكذا وإضاءة، هذه لا، الله سبحانه وتعالى جعل لها لهم كرامة، فأضاءت لهم في الطريق لأن الظلام شديد، ولأنهم في طاعة الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذا من كرامات الله وفضله سبحانه وتعالى. فلما جاء في أثناء الطريق يعني مشوا في الطريق تفرق كل واحد ذهب إلى بيته، هذا طريق البيت هنا وهذا طريق البيت هناك، فتفرق، فلما تفرق معهما هذا الضوء، كل انتقل المصباح هذا إلى كل واحد إلى عصا التي معه. واضح؟ بين إيش؟ يعني الخارق العادة تنقسم إلى ثلاثة: الاستدراج، هذا يكون للكافر والفاسق وكذا، والكرامة تكون للأولياء، والآية أو المعجزة تكون للأنبياء. فكيف نفرق؟ يقول الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له بشيء حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. فهذا هو الميزان عندنا: الرجل هذا على الاستقامة على الكتاب والسنة أو لا. لا يهم الخارق الذي معه، لا يدل على إيمانه وكذا، وإلا فالمسيح الدجال يكون من أكثر الناس إيمانا. لو أن هذا هو الميزان الخارق للعادة لكان المسيح الدجال هذا من أولياء الكبار. واضح ولا؟ لكن يعطى أشياء عظيمة للفتنة وهو كافر ومجرم أكثر الخلق أو من أكثر الناس. ولذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء. يعني قد يقول قائل: لماذا طيب أسيد بن حضير يحدث له هذا وأبو بكر الصديق وأعظم منه ما حصل له هذا؟ الجواب نفس الجواب الذي ذكرناه، أن ما عند أبي بكر من الصديقية وكذا ما لا يحتاج إلى مثل هذا. باب الفوخة والممر في المسجد. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليفة قال حدثنا أبو النضر عن عبيد الله بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. فليح بن سليمان أبو النضر سالم بن أبي أمية بن سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان فيه أن الأنبياء يخيرون قبل الموت. وعرفت عائشة هذا فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خير لما جاءه الموت، قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. يعني خير بين أن يبقى وبين أن تقبض روحه صلى الله عليه وسلم، فاختار ما عند الله. ويبدو أن هذا التخيير كان أكثر من مرة، وكان جالسا مع أصحابه فأخبرهم بهذا الخبر، ففهم أبو بكر منه أنه هو المخير فبكى رضي الله عنه بكاء، فهم منه هذا الفهم، لأن أبو بكر كان أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة. وهذا من الفهم عن الله والفقه في الدين، فلا ظننا ظن أن غير أبي بكر هو أعلى منه لعدم ورود الأحاديث الكثيرة عنه أو الأحكام الكثيرة في المسائل، لأن الفقه ليس بكثرة الكلام ولا بكثرة الرواية. في فضيلة ظاهرة أبي بكر رضي الله عنه، وفي معرفة الفضل أهله، قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من هذه الأمة. نعم هو خليلنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، نحن، لكنه لم يتخذ من أمته خليلا، ولو كان متخذا لاتخذ أبا بكر. هذا في رد على الروافض أخزاهم الله ولعنهم في الدنيا والآخرة، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيم لأبي بكر وأخوته له في الإسلام ولله، في الحب في الله، في إغلاق جميع الأبواب الصغيرة التي كانت مطلة على البيوت، إغلاق هذه الأبواب التي حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا باب أبي بكر، فهذا لشرفه ومنزلته. وهي يعني هذه الأبواب في الغالب لا تفتح يعني على طرق شارعة، وإنما تكون على بيوت أو أزقة مغلقة، وهذا قاله. وفي الحديث أيضا إشارة إلى خلافة أبي بكر، أنه قاله في مرضه الذي مات فيه وخرج عليهم عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. نعم نعم. يعني جاد علي بنفسه وماله، وليس هو من المن الذي يعني هو معروف أنه يمن على الناس، لكن يعرف له فضله عليه، وهذا من حسن العهد والوفاء. والصحابة قالوا: الله ورسوله أمن، يعني إن شئت أن تقول كذا وكذا. قال الأنصار: قالوا الله ورسوله أمن، كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. يعني المنة في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الله به من الظلمات إلى النور، لكن مع ذلك لم يعرف له، ومع ذلك عرف له قدره ولم يمكن له جميله وفضله وما قام به معه من نصرة ويحوطه وينصره وينصح له ويعني يقوم معه بكل ما يستطيع نصرة لدين الله ورفعة لهذا الشرع. باب الأبواب والبرق بالكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت المساجد ابن عباس وأبوابها. قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فجاء عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. مر معنا أن صلى ركعتين. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد والكعبة مسجد أيضا. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد وقال لي عبد الله بن محمد. هذا متصل ولا معلق؟ متصل. ولو قال قال دون قال لي معلق ولا يحتمل؟ يحتمل بس لكن مدام أنه شيخه وهو ليس معروفا بهذا فالأصل الاتصال. الأصل الاتصال. فلو قال الحافظ أنه قول البخاري قال هذا معلق حتى لو كان من شيخي لو قال هذا هذا بشر قد يكون يعني صحيح وقد لا يكون صحيحا. ليس عندنا ما يعني نبقى على الأصل ومثل هذا يؤكد أنه قال لي عبد الله بن محمد وهو شيخه. فما الفرق بين قال وقال لي؟ نعم. هذا في المسند بارك الله فيك لما يكون عندنا في انقطاع ظاهر في السند نعم نقول هذا الكلام في الحديث. لكن ما دام انه عندنا انه هذا شيخه واخذ عنه ما عندنا اي دليل يدل على انه لم يسمع منه هذا الحديث فيبقى على الاصل. نعم. لما لم يقل حدثني او اخبرني لما قال؟ هذه صيغ كثيره. هذه صيغ متعدده يعني مثل قول الراوي عن لماذا لم يقل حدثنا وهي اولى. كلهم ينتقون كلهم كانوا أئمة والثقات وينتقون الألفاظ. فأحيانا يقول أخبرنا أخبرني حدثني حدثنا أنبأني وأحيانا يقول عن وقال. هذه كلها موجودة حتى الصحابة قالوها وفعلوها. فهذا من نوع من التنويع في بعض العبارات أو بعض الألفاظ في صيغ الأداء. إيش محمد إيش عندك؟ يعني لو كان ما لك أثم أمة ما عندك؟ لو كان المسند يحدث بهذا الحديث رجلا آخر في حضرة البخاري ليس للبخاري أن يقول حدثنا ولا حدثني ولا قال لي. فأنسب شيء أن يقول قال فلان مثل هذه الصورة مع أنه سمعه منه. على كل حال يعني هذا يعني هو يعني بس تنبيه ممكن يكون هذا. وأما إذا واحد راكب رأسه كما يقولون وحاط في رأسه خلاص هو شأنه الذي يأكل الذي عندي ما دام أنه هذا شيخه وهذا البخاري ثقة ومعلوم أنه هذه الصيغ هي من صيغ التحمل والأداء التي تعصى يعني يتكلم بها ويتحدث بها الشيخ يعني يكون من التحكم أن يحمل هذا على الانقطاع من التحكم أن يحكم هذا على الانقطاع هذا يحتاج إلى يعني دليل أوضح أما واحد يقول مثلا أنا هكذا فهمت من صنيع البخاري من وين فهمت هذا فنسأله عن الدليل لو أتى لنا بدليل على عين والرأس ما أتى بالدليل لنا الأصل كما هو حضرتك محتمل نعم الإنسان بريء من التدليس نعم هذا هو قاعدة هي هذه العبارات تحتمل السماع وعن العلم نعم قال وعن تحتمل السماع وعن العلم صح فإذا ما جاء عن الصحابة ابن عباس يقول عنها نقول مدلس هي تحتمل السماع وعن العلم قلنا الصيغة تحتمل السماع وعدم السماع صح لكن مدام المتحدث بها ثقة فهي محمولة على الأصل نعم الاتصال وعبد الله بن محمد المسند وسفيان وابن عيينة وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال لي ابن أبي المليكة عبد الله بن عبيد الله يا عبد الملك لو رأيت مسجد ابن عباس وأبوابها دل على أنها كانت لهم في مساجدهم أبواب وثبت هذا في حديث الكعبة وأيضا في غير هذا الحديث حديث عائشة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه وأيضا هذا حديث أيضا جعل بابا للنساء يخرجن منه يعني هذه يدل على أن المساجد ممكن أن تغلق لسبب من الأسباب يمكن يكون لها أبواب لا تكون يعني مفتوحة هكذا لمن يدخل في أي لحظة يمكن في بعض المناسبات أو بعض الأوقات يحدث أو يغلق باب ويفتح باب آخر نعم أيضا هذا نعم يقول المصطلح الحكمة في غلق الباب غلق باب الكعبة حينئذ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلتزمون ذلك يقول كذا الحافظ يقول كذا قال ولا يخفى ما فيه وقال غيره يحتمل أن يكون ذاك لئلا يزدحم عليه أو ليكون ذاك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه يعني في حديث الكعبة أنه أغلق الباب لما دخل وصلى وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة على كل حال المهم في الحديث هو الأبواب للمساجد هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير